بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يكفر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني مجتمع يتخلق بأخلاق الله، مجتمع يفتخر بصفات الخير والفضيلة في القول والفعل، فأفعاله وسلوكياته تنبئ عن عمق الروح الإنسانية، سلوك مليء بالمحبة بالحنان بالاحترام وما شابه، وكذلك أقواله وألفاظه تنبئ عن طهارته وعن طيب معدنه. أفراد المجتمع الإيماني ألسنتهم وراء قلوبهم، يتفكرون في الكلام ثم ينطقون، لذلك المجتمع مجتمع فاضل، والتشريعات الإسلامية كما تشرع مجموعة من الأحكام في باب الطهارة والنجاسة والصلاة، تشرع مجموعة من النظم كذلك في مجال العلاقات الداخلية، فهناك التحريمات وهناك الواجبات. للجار واجبات وللأخ في الإيمان واجبات، عليه واجبات وله حقوق، وكذلك هناك مجموعة من المحرمات، كل فعل وكل قول يسيء إلى الإنسان المؤمن يكون محرما. المؤمن له كرامة، فكل ما يخدش كرامته حرام. لذلك في هذه الآيات حرمت مجموعة من الألفاظ ومجموعة من الأفعال لأنها تخدش كرامة الإنسان وتخالف الروح الإنسانية والروح الإيمانية. سخرية الإنسان من الآخر المؤمن محرمة تحريم غليظ أيضا، لأنها السخرية تعبر عن الاستهزاء بخلق الله، فبالتالي السخرية وإظهار المعايب والتعيير هذه كلها خلق شيطانية، خلق جاهلية تتنافى وكرامة الإنسان، تتنافى وروح الشريعة، لا تنسجم مع الإيمان. لذلك إن كنتم مؤمنين فاقتلعوا عن تلك السلوكيات والتصرفات. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. تسخر منه ممكن هو يكون أفضل منك، ايش دراك؟ عندك علم الغيب؟ تعرف مخبأه؟ ما تعرف، تعرف داخل قلبه؟ ما تعرف، فلماذا تسخر منه؟ ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. كذلك لأن هذه في مجال النساء عادة تكون في النساء أكثر، ولذلك يؤكد القرآن على ذكر النساء. وإن كان البعض يقول أن القوم يخص الرجال، وإن كان هذا ليس بصحيح، القوم يشمل الرجال والنساء، ولكن ذكر النساء للتأكيد. ولا تلمسوا أنفسكم، تعيير للآخر هو تعيير للذات. حينما تعير مؤمنا فإنك تضعفه، وبالتالي تضعف نفسك، فتعييرك له تعيير لنفسك، استنقاصك له استنقاص لنفسك. ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، تعير باسم غير لائق. الأب مع ما له من فضل على ابنه يجب عليه أن يختار الاسم الحسن لولده، وهو أبوه من حق الولد على والده أن يحسن اسمه، هذا حق. فأنت حينما تنادي إنسان تناديه باسم يعيبه تعيره، تستنقص الاسم حسنه علوه زين، أو تدور لقب غير لائق تناديه به، هذا غير مقبول. العكس، التشريع الإسلامي يعتبر الاسم هو خلاصة شخصية الإنسان، ولذلك يؤكد على احترامي في مناداته بأن تكني إجلالا واحتراما وتقديرا له حينما يكون حاضر، لأن الاسم العلامة، فهو علامة الإنسان. فبالتالي لابد أن نختار الأسماء الحسنة لأبنائنا، ولا بد أن ننادي بالأسماء الحسنة لبعضنا. هذا القسم من الآيات تحدثنا عنه في ما مضى قبل الانقطاع. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لاحظوا، الإنسان قبل الإيمان ينادى مثلا يا كافر، يا فاسق يا فاجر، على حسب خصال ذنينة تعبر عن شنو. هذه الكلمة تلخص شخصية هذا الإنسان. حينما تقول يا كافر معناته شنو؟ يعني هذا إنسان لا يوحد ربه، لا يقر بخالقه، إنسان ينكر خالقه. هل قيمة؟ أنت لو إنسان عامل يعمل عند رجال وهذا الرجال له منة على هذا العامل، هذا العامل حينما ينكر فضله صاحب العمل يقول هاي دلالة على خسة، فما بالك إنسان ينكر خالقه موجده؟ هذا تعبر عن شنو؟ عن خسة في هذا الإنسان. فهذه علامة من يدخل الإيمان. يا مؤمن، يا أيها الذين آمنوا، شوفوا لقب الإيمان، إنسان يلقب بالإيمان، هذه الخصلة يعني بالتصديق بالله، بالإقرار بالله، بالاعتراف بالله، بالإيمان بالله. إنسان يقر بربه، يعترف بخالقه، يصدق رسوله وما شابه. هذا دلالة شنو؟ دلالة عقل كبير. زين، فبالتالي صاحب رفعة. فالإنسان حينما يدخل الإيمان لابد أن يعلم بعلامات الإيمان. أما ننادي بعضنا بعضا بعلامات خارج عن الإنسانية، خارج عن الإيمان، خارج عن الاحترام، فبئس المنادات، فبئس العلامات، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كنا في مرحلة جاهلية، كنا في حالة التيه، لكن الآن انتهينا، خرجنا. أمس أولا نحن لم نكن من أهل المساجد ضائعين، اليوم إحنا الله من علينا وجعلنا في المساجد في بيوت طاهرة لكي نتطهر، نطهر نفوسنا وقلوبنا وأرواحنا وألسنتنا. انطهر هذا اللسان. إذا كنا بالأمس حينما كنا في حالة ضياع، في حالة تيه، أي لفظ نتداوله ونتحدث فيه وش عادي، نسخر، نستهزئ، نعيب، نعير، زين، وما في احترام وما شابه، هذا كانت تعبر عن مرحلة جاهلية. انتقلنا إلى مرحلة رسالية، أفضل مراحل البشرية. الحضارة جزء بسيط من الحالة الرسالية، رسالة السماء رسالة. دخلنا لمرحلة رسالية، فإحنا في المرحلة الرسالية لابد أن نعيش روح الرسالة. روح الرسالة إكرام الإنسان المؤمن، وبالتالي لابد أن نعلمه بعلامات الإيمان، نناديه بالاسم اللائق به، بما يعبر عن احترامه، عن إكرامه. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بكل احترام وهو خالقنا، يا أيها الذين آمنوا. الرب يعلمنا، يقول أنا ربكم، وشوفوا هذا الاحترام الذي أضفيه عليكم حتى تتعلموا تحترموا بعضكم البعض. أما نرجع لفسوق، علامات خارجة عن الإيمان، عن التدين، عن الالتزام، عن الإنسانية، عن الكرامة، بئس هالأمور، تيرين نتيجة جهنم. بئس الاسم الفسوق، علامات الخارجة عن الإنسانية، الخارجة عن الرسالية، الخارجة عن الإيمان، بعد الإيمان. بعد ما جينا مرحلة رسالية خلاص نطهر. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لازم طهر ألسنتنا. وهل يكب الناس على مناخر في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد اللسان. فلازم اللسان يكون وراء القلب، نفكر فيما نقول. أما نذكر معايب وتعييرات وما شابه، لسان المؤمن وراء قلبه، ولسان وقلب المنافق وراء لسانه. المنافق لسانه قدام ما يفكر، ألفاظ نابية. بسم الله. لسان المؤمن لا، لساننا وراء القلب يفكر، شوف لفظ محترم يختاره لهذا الإنسان المؤمن. احنا إذن الآيات علمتنا وحرمت علينا مجموعة من الألفاظ، وبينت لنا الإطار العام أن الفسوق العلامات التي تخدش الكرامة محرمة. أنت الآن في حالة إيمان، لازم تتجاوز كل هالألفاظ، كلها الألفاظ النابية لابد أن نتجاوزها بأجمعها كلها. بئس تلك العلامة. هذا بعد ذلك أعطانا الإطار العام، يقول زين هل الباب مغلق؟ يقول لا في رجعة. صحيح إنسان في أيام الجاهلية كان يتلفظ، والآن دخل حالة الرسالية المفروض أنه يتجاوز، ما تجاوز، بعض بقت عنده حالات جاهلية، يقول تعال ارجع للحالة الرسالية. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عد إلى الحالة الرسالية، إذا ما تعود أنت الذي تظلم نفسك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنت هنا عندك اعتداء، تعتدي على حق الآخر. إذا ما تعود للحالة الرسالية وتنادي المؤمن بألقاب تليق به بإيمانه، إذا ما تنادي فأنت في حالة اعتداء، وهذا الاعتداء على الآخر هو اعتداء على النفس أيضا. تظلم نفسك، تظلم الآخر وتظلم نفسك، فبالتالي لا، اللي يظلم الآخر يعاقب، واللي يظلم نفسه هم يعاقب، لأن حتى الإنسان ما له حق يتنازل عن كرامته. وهذه تعبر عن لؤم وعدم كرامة. إنسان يستهزئ ويعير ويعيب المؤمن حينما يسخر من المؤمنين، يعير المؤمنين، يعيب المؤمنين، دلالة لؤم وعدم كرامة. لأن الكريم يكرم المؤمن، فبالتالي هنا انذار، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن ممكن كنا في غفلة، كنا في غفلة، الآن انتبهنا، فلا بد أن نعود إلى الحالة الرسالية في علاقاتنا وتنادينا. الأب وأبنائه، الأبناء وآبائهم، الأم وأبنائها، الأبناء والبنات مع أمهاتهم، الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، الجار مع جارة، والزميل مع زميلة، والصديق مع المنادى، على أساس الألفاظ التي تختار. هو هذا قلنا، يعني القرآن يقول أنت عد إلى الحالة الرسالية ومارس الألفاظ الحسنة الطيبة. الأم حينما تنادي أولادها بألفاظ غير حسنة غير نابية، يعني هذا اسم فسوق. الأب لما ينادي أولاده كذلك، وكذلك الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، وهكذا بقية الأصدقاء لبعضهم البعض وما شابه. المعلم ينادي تلاميذه، الرئيس ينادي مرؤوسيه، أو العكس. احنا نذكر العالي، لأن عادة العالي هو الذي يستخدم الألفاظ في الأغلب، ابن العالي من الداني الذي ينادي بألفاظ ويصير طبعا الداني من وراء ذا يلقب هذه الألقاب ويعيره وما شابه يلقب له عيارة طالبات يلقب عيارة بمعلمة طلاب بمعلم أو مرؤوسين برئيس أو ما شابه. كلها هذه فسوق فلا بد من تركها. صار عندنا شجاعة وجرأة ونترك هالأمور، لا صير عندنا تأخذنا العزة بالإيد. والله احنا كنا مجموعة طلاب، كنا مجموعة أصدقاء وما شاء الله، خلاص كافي، نرجع نشوف. ومن لم يتب، من لم يعد إلى الحالة الرسالية، من لم يستغفر ربه، من لم يعود إلى قيم السماء، إن لم يعد الحالة الرسالية شنو؟ فأولئك هم الظالمون. الظالم وش مصيره؟ نار. لأن الظالم مو فقط ضال، مغضوب عليه وهو أشد من الضال. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الظالم لغيره مغضوب عليه، واحد يظلم نفسه فقط يصير ضال، يظلم نفسه ويعتدي على غيره يظلم غيره عن مغضوب عليه. اعتداء، الاعتداء يؤدي إلى الغضب. فبالتالي الظالم المعتدي على حق المؤمنين اعتداء على كرامة المؤمنين. علامات الله سبحانه وتعالى علم المؤمنين بعلامة الإيمان، أنا أجي أعلم بعلامة الكفر، هاي لازم نقف عندها. مجتمعنا لازم يوقف في المدارس وفي البيت وفضلا عن المساجد، لازم تبقى عندنا علامات الإيمان نتنادى بها. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نسأل الله أن يوفقنا للحالة الرسالية، الجو الإيماني، التنادي بألفاظ الإيمان، وتجاوز ألفاظ الفسق، الألفاظ النابية، أن يوفقنا لإكرام بعضنا بعضا، لإحترام بعضنا بعضا، لإجلال بعضنا بعضا، حتى نتقوى على الأعداء، وحتى يرضى عنا الرب إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد